نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله عز وجل، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوا الله في اقوالكم واعمالكم، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. عباد الله، ان من اعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده ان يوفقه لمحاسبه نفسه على كل صغير وكبير وعلى كل سرير وجهير. واعظم المحاسبه ان يتامل المسلم في أسرار وحكم ما أمره الله عز وجل به، وبالخصوص إذا كان ذلك المأمور به من أعظم أركان الإسلام ومما عظم الله شأنه ورفع قدره. إن من يتأمل فيما شرعه الله عز وجل لنا من العبادات الظاهرة والباطنة من صلاة وصوم وحج وغيرها، ليلمح أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة من أعظم مقاصد الشريعة التي اندرجت تحت أسرار هذه العبادات. ومن أمثلة ذلك عبادة الصوم التي أوجبها الله عز وجل على خلقه بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم قد حوى من معالم التوحيد وأسراره الشيء الكثير، قد حوى من معالم التوحيد وأسراره الشيء الكثير لمن تدبره وعرف مقصد الشارع من تشريعه. وإذا كانت العبودية التي أمرنا الله عز وجل بها لا تخرج عن ثلاث أمور: أمر ونهي وصبر، فقد حازت عبادة الصوم جل هذه العبوديات. فالصائم يلتزم بما أمره الله عز وجل به أثناء صومه بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه من الأكل والشرب وقضاء الوطر أثناء صومه، ويصبر على ألم الجوع حتى في شدة الهجير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم صائم كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. رواه ابن أبي الدنيا وسنده حسن. وقال صلى الله عليه وسلم في منزلة الصبر على ألم الجوع والعطش: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. رواه الترمذي. وإذا كان الإيمان نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر، فلعبادة الصيام القدح المعلى منهما، فالصبر قد سبق بيانه. أما الشكر فقد نبه الله عز وجل عليه في آيات الصيام في قوله سبحانه: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبهذا تعلم عبد الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أمامة الباهلي عن أفضل الأعمال، وفي بعض الروايات عن العمل الذي يدخله الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي بعض الروايات: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه الطبراني وغيره بسند الحسن. فالعبادة أن تفضل على غيرها بكمالها وتمامها وموافقتها لرضا الرب سبحانه ولما يصاحبها من الأحوال تجعلها أفضل من غيرها حالا لا جلسا. وعلى هذا فهلموا بنا عباد الله، نستنطر كنوز التوحيد وأسراره، نستنطر كنوز التوحيد وأسراره ومعانيه من خلال عبادة الصوم. أولا من معالم التوحيد التي تضمنها الصوم الإخلاص لله سبحانه. فالإخلاص هو من الدروس التي نستفيدها من عبادة الصوم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أدري به. فالإخلاص في الصوم ليس كالإخلاص في سائر العبادات، فإن العبادات التي أمر الله بها قد تعتريها الشوائب من رياء وسمعة وفخر، بخلاف الصوم. وهذه هي الحكمة التي من أجلها أضافه الله عز وجل لنفسه في قوله: فإنه لي وأنا أجزي به. ووجه آخر من الحكم كذلك هو أن الرياء إذا خالط الصوم فإنه يدخله من جهة واحدة، وهي ما إن تلفظ الصائم بكونه صائما وهو ينوي المباهة والرياء، بخلاف غيره من العبادات التي تدخلها الشوائب في النية والقول والعمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد يفهم من الاتيان بصيغة الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يذر طعامه وشهوته لأجلي، التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك الفضل، وهو الإخلاص الخاص به. عباد الله، إن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، والله سبحانه وتعالى لم يرد منا إكثار العمل، ولم يقل في كتابه: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. رواه أبو نعيم. والعبادة عباد الله إذا فقدت شرط الإخلاص بطلت وصارت وبالا على صاحبها. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها المسلمون، إن الإخلاص لله له ثمرات عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. فمن فوائد الإخلاص أنه تنال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن فوائد الإخلاص كذلك أنه من أسباب نصرة هذه الأمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاحهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي. ومن فوائد الإخلاص عباد الله أن العمل القليل مع الإخلاص سبب للفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولو بشق تمرة. رواه البخاري. فشق التمرة مع الإخلاص يقي النار بمنة الكريم المنان. ولما علم الله عز وجل الإخلاص في قلوب الصحابة يوم الحديبية، نوه الله عز وجل لذكره في كتابه وأضمره بالحرف الموصول: ما والجزاء من جنس العمل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الإخلاص، فكان من فوائد ذلك الإخلاص ما أخبر الله عز وجل عنه بعد ذلك فأثابهم فتحا قريبا، وقوله كذلك وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. ثانيا من معالم التوحيد التي تضمنها الصوم مخالفة المشركين، وهي أصل من أصول التوحيد والعقيدة ومقتضى من مقتضيات التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور كان مقصوده مخالفة المشركين في صيامهم والتبرؤ منهم. ومخالفة المشركين عباد الله هي من أوثق عرى الإيمان، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله، وأن لا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. عباد الله، إن مخالفة المشركين من الدروس العظيمة التي نستفيدها من عبادة الصوم، ومن المصائب التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمن تشبههم بالكفار في الملبس والكلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فيحرم على المسلم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم، كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة. ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك مداهنتهم ومدارتهم وطاعتهم فيما يقولون ومشاورتهم ومجالستهم ومخاورتهم والبشاشة لهم وطلاقة الوجه واستئمانهم بعد أن خونهم الله عز وجل، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم، وهكذا التأريخ بتأريخهم، وبالخصوص ما كان معبرا عن طقوسهم وأعيادهم كالتأريخ الميلادي. فليحذر المسلمون من صراط المغضوب عليهم والضالين. ثالثا من معالم التوحيد الذي تضمنها الصوم دعاء الله عز وجل والتضرع إليه في طلب الحاجات والانكسار بين يديه سبحانه. فالدعاء هو من مقتضيات التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله سبحانه وتعالى لما حث عباده على صيام رمضان وعظم من شأنه قال بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فانظروا عباد الله إلى ترتيب الآيات وتناسقها، فبعد أن كلفهم بالصيام كأنه يقول لعباده: وإذا سألوا عن حقهم علي فإني قريب منهم أجيب دعوتهم. والدعاء عباد الله قرين الصوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر في رمضان دعا ربه قائلا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. ولما سألت عائشة رضي الله عنها عما تقول إذا أدركها العشر الأواخر من رمضان، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. رواه البيهقي. فاجتهدوا عباد الله في الدعاء، وأكثروا من الثناء، وعظموا ربكم بالرجاء، وتحلوا بهذا بالدعاء، فإن خزائن الله عز وجل ملأى ويديه صحاء الليل والنهار، فاطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء. وسلوا الله العفو والعافية واليقين في الأولى والآخرة، وسلوه سبحانه أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم وأن يؤتيكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإن ذلك من جوامع الدعاء واستجابته من جزيل العطاء وسابع النعماء. ومن دعا ربه فاستجاب له ورأى ما يسره فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن أبطأ مطلوبه ومراده أو رأى ما يكره فليقل الحمد لله على كل حال، فإن ذلكم هو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال. رابعا، من معالم التوحيد التي تضمنها الصوم شكر الله عز وجل على ما هدى إليه عباده من إتمام صيام رمضان، فقد قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله به من طاعته في أداء الفرائض وترك المحارم وحفظ الحدود، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك. والشكر عباد الله هو من لوازم التوحيد ومقتضياته، يقول سبحانه وتعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر عباد الله هو نصف الإيمان كما تقدم، والله جل جلاله قد أمر بالشكر ونهى عن ضده وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسما من أسمائه فهو سبحانه الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، وهو غاية الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده. قال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل جلاله: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عن خليله إبراهيم: كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وسمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين فأعطاهم من وصفه، وسماهم باسمه: وحسبك بهذا، محبة للشاكرين وفضلا. في الصحيحين عباد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال لمعاذ رضي الله عنه: إني لأحبك في الله، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحقيقة الشكر عباد الله هو ظهور نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. والشكر عباد الله مبني على خمس قواعد، وهي خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس الشكر. فأظهروا نعمة الله عليكم بالثناء على الله وحمده وتسبيحه والاعتراف بنعمه، ومن ذلك ما من الله به عليكم من إتمام صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابه العزيز، فلئن شكرتم ليزيدنكم. خامسا وأخيرا، من معالم التوحيد التي تضمنها الصوم تكبير الله إلى ما هدانا إليه. قال سبحانه: لتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير عباد الله هو تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله واعتقاد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير. فهو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعانت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. وقد شرع التكبير بعد الصيام إظهارا لعظمة الله وقدرته وجلاله، فاحرصوا على التكبير. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم أيها المسلمون. إن من محاسن دين الإسلام هذا العيد السعيد، اليوم الذي توج الله فيه شهر رمضان، وافتتح فيه أشهر الحج إلى بيته الحرام، وهو اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فرحين بما أنعم الله به عليهم من إتمام الصيام والقيام، يؤدون صلاة العيد تعظيما لله وإقامة لذكره، وبرهانا على ما في قلوبهم من محبته وشكره، يحسنون الظن بمولاهم لأنه عند حسن ظن عبده به. فالعيد عباد الله هو نعمة من الله عز وجل، فكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع للمسلم في هذا اليوم أن يلبس الثياب الجميلة تعظيما لله عز وجل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، أخرجه الطبراني وهو صحيح. ويشرع للمسلم كذلك أن يأكل قبل أن يأتي إلى صلاة العيد، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يغدو يوم العيد حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري. ويستحب للمسلم أن يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب إلى الصلاة في طريق ثم يرجع في طريق آخر، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولا حرج في اللعب في هذا اليوم والتوسع في الأكل والشرب على ما جرت عليه العادة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان، فدخل أبو بكر فانتهرهما وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، إن لكل قوم عيدا وهذا عندنا، أخرجه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن من أعظم المقاصد باجتماعكم هذا أن تبرهنوا على صفاء قلوبكم لبعضكم البعض، فتصالحوا فيما بينكم. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل، وتسامحوا وتصالحوا فيما بينكم، وتناسوا الأحقاد. أيها المسلمون، إن من مقاصد العيد أن يسعى المسلمون في إصلاح بعضهم البعض، فإن إصلاح ذات البين من أعظم الأعمال عند الله. يقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فليسعى بعضهم للصلح بين إخوانه ممن غرهم الشيطان فافترقوا وتشاجروا لأجل الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله عز وجل. أيها المسلمون، إن من العادات السيئة التي انتشرت بين المسلمين في أيام العيد زيارة المقابر، وزيارة المقابر مشروعة في جميع أيام السنة، لكن تخصيصها في يوم عيد فيه ولوج للبدعة من أوسع أبوابها. فاتقوا الله بأنفسكم أيتها النساء، عليكن أن تتقين الله في أنفسكن، وأن تحفظن حدوده، وترعين حقوق الأزواج والأولاد. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فأكثروا من الصدقة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رأيتمن أكثر أهل النار لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فاتقين الله. ويشرع للمسلم في هذا اليوم التهنئة بالعيد، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. هذا ومما يجدر التنبيه عليه عباد الله أن هذا اليوم يوم جمعة، وقد صادف يوم عيد، فمن شاء أجزأته صلاة العيد، ومن شاء أن يجمع فليفعل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا لمجمعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله مني ومنكم، وغفر الله لي ولكم. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.